الاخر صاحب السؤال الاول يعني انا ريت مضمونه بس هو يريد ان نفرغه كله. نعم. لو افترضنا ان الاعداء استولوا على احد بلاد المسلمين وحاول اهل هذه البلد مجاهدتهم ولم يتمكنوا وطلبوا العون من اخوان من المسلمين في البلاد الاخرى، فهل يجب على المسلمين نصرتهم؟ واذا كان احد الناس لديه والدته ويجد من يعولها غيره ويقوم بشؤونها، ولكن لان الامه تخاف دائما على ابنها لا سيما في ايامنا هذه حيث ضعف الايمان، فهل له ان يذهب الى الجهاد بدون موافقتها ام لا، سيما انه في بلد يتعرض الى المنكر ولا يستطيع تغييره؟ هذا السؤال كله. اذا هجم العدو على اي بلد واهلها لا يستطيعون الدفاع وجب ان يعانوا على الاقرب منهم فالاقرب، وجب ان يعانوا على طرف العدو، فان كان من يليهم يكفي والا وجب على البعيد ايضا ان يساعدهم حتى تحصل الكفايه من رد العدو ودفعه عن المسلمين. واذا هجم على البلد اللي فيها الام فيها ولدها جاهد مع الناس البلد التي هجم عليه فيها، اما اذا كان في بلد غيرها فجهادهم في امه اولى مقدم على ظاهر الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. واما المسلمون فعليهم ان يجاهدوا مع البلد المهجوم عليهم اذا كانت القوه الموجوده في البلد او ما يقاربها لا تكفي، وجب على الباقين ان يساعدوا حتى تحصل الكفايه. حتى لو كان المسلم شيء واحد، حتى لو كان هناك من يعول امها غيره ولو ظاهر النصوص ولو ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هناك احد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.